بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو درسنا البارحة؟ أي بيت قرأناه وشرحناه؟ نعم يا براء، الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. قلنا لكم إن هذا البيت تضمن قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الدين لا يشرع أو لا يأمر إلا ماذا؟ إلا ما كان فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما كان فيه مفسدة، سواء كانت المصلحة خالصة أو راجحة، وكذلك المفسدة سواء كانت خالصة أو راجحة. وهذا من سماحة الشريعة ويسرها، لا تأمر إلا بالمصالح. دليل هذه القاعدة يا مصطفى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بل جميع أحكام الشريعة، جميع أدلة أحكام الشريعة تدل على هذه القاعدة. جميع الأوامر والنواهي المذكورة في القرآن والسنة تدل على هذه القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله، وهو إيضاح وتوكيد للقاعدة السابقة: فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. قول المصنف هاهنا: فكل أمر نافع قد شرعه، هذا تتميم لما تقدم في البيت السابق من أن الدين لا يأمر إلا بالمصالح، لا يأمر إلا بالمصالح والمنافع. فكل أمر نافع قد شرعه، أي قد أذن فيه، فإن كان عبادة فتطلب من المكلف على سبيل الإلزام إذا كان واجبا، أو تطلب لا على سبيل الإلزام إذا كان مستحبا. وأما إذا كان في غير العبادات وقد أذن وهو من المنافع، فإن الشرع أذن فيه على سبيل أنه مباح، على سبيل أنه مباح. وكل ما يضرنا قد منعه، كل ما فيه ضرر سواء كان الضرر خالصا أو راجحا فإنه ممنوع من قبل الشرع، سواء نص عليه بعينه أو لم ينص عليه، كالأمور المستجدة التي لم توجد في العهد النبوي في زمن الوحي، فإنها تندرج تحت الأدلة العامة. وقد دل على هذه القاعدة قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأي طيب ونافع فهو مأذون فيه شرعا، وأي خبيث مضر فإنه ممنوع من قبل الشرع. هذه قاعدة نافعة. انظر إلى زمننا، وجدت آلات ومستجدات نافعة، ماذا حكم عليها العلماء؟ بالإباحة، كالطائرات والوسائل، وسائل النقل الأخرى أو وسائل التواصل. نعم، إذا لم يتذرع بها إلى حرام فإنها على الإباحة، لأنها منافع، وما كان منها مشتملا على مفاسد فإنهم حكموا بإباحتها لأنه غلب مصلحتها على مفسدتها، فإنه غلب مصلحتها على مفسدتها، فحكموا عليها بالإباحة جملة. وما يحدث فيها من المفاسد فإن المتعامل بها مؤاخذ على ما وقع فيه من المفاسد عبر هذه الآلات. نعم، فكل أمر نافع، هذا في الأمر النافع الخالص أو الأمر النافع الذي لم يعارض بمضر أو بمفسدة، وهكذا كل ما يضرنا قد منعه، يعني كل ما فيه ضرر ولم يعارضه نافع فإنه ممنوع، سواء عظم ضرره أو خف ضرره. طيب، لكن إذا تعارض نافع وضار أو مصلحة ومفسدة فكيف العمل؟ أيهما نقدم؟ أشار المصنف رحمه الله في البيت الآتي إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة اجتماع المصالح والمفاسد. قال: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية عظيمة، وهي المشهورة عند الفقهاء بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ يعني يقال إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة وتعارضتا فإننا ندرأ المفسدة ولو فوتنا المصلحة؟ لا، القاعدة ليس على إطلاقها. ولذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المصالح إذا اجتمعت مع المفاسد فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال، وانتبه لهذا جيدا. ذكر ذلك العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرها غير واحد من أهل العلم. فاجتماع المصالح والمفاسد قلنا لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تترجح المصلحة، يعني تكون المصلحة أرجح من المفسدة، فحينئذ هل نعمل بهذه القاعدة نقول ادرأ المفسدة ولو فاتتك المصلحة؟ لا، هنا نقول حقق المصلحة ولو ارتكبت المفسدة. متى هذا؟ إذا غلبت المصلحة على المفسدة، أو تقول إذا رجحت المصلحة على المفسدة. مثال ذلك: من أكره على كلمة الكفر وإلا قتل. الآن تعارضت مصلحة ومفسدة، ولكن المصلحة أعظم من المفسدة، فيجوز له أن ينطق بكلمة الكفر مع بقاء الإيمان في قلبه، مع أن هذه مفسدة في الظاهر. هي مفسدة ولا لا؟ مفسدة، لكنه أبيح له ارتكابها ليحقق المصلحة العظمى، وهي حفظ نفسه من القتل. هل أدركتم ذلك؟ عندنا الآن مفسدة ومصلحة. المفسدة هي ماذا؟ نطقه بكلمة الكفر، والمصلحة حفظ نفسه من القتل. فحفظ نفسه من القتل مصلحة أعظم من مفسدة نطقه بكلمة الكفر مع بقاء الإيمان في قلبه. ولذلك قال الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. مثال آخر: الصلاة ذات السبب، إيقاعها في أوقات النهي. الآن الصلاة في وقت النهي مفسدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، نعم إلى آخره. لكن إذا كانت الصلاة ذات سبب، صلاة جنازة مثلا، تحية المسجد، مصلحة الصلاة التي هي ذات سبب أعظم من مفسدة إيقاعها في وقت النهي، فجاز للمسلم أن يؤدي صلاة ذات السبب في وقت النهي. طيب، الحالة الثانية، والأمثلة كثيرة حسبنا ما ذكر. الحالة الثانية من أحوال اجتماع المصالح والمفاسد أن تجتمع مصلحة ومفسدة، وتكون المفسدة أرجح من المصلحة، وتكون المفسدة أرجح من المصلحة، فحينئذ تدرأ المفسدة، تترك يعني، ولو فاتت المصلحة. وهذا من محال قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا من محالها. ومجالها. متى؟ إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة. لا، عكس الأولى، الأولى المصلحة أعظم أرجح من المفسدة، وهذه أنت قلت عكسها، ظننتك قلت نفسها. نعم، عكس الأولى، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، فيدرأ المفسدة ولو فاتت المصلحة. مثال ذلك المبالغة في الاستنشاق حال الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن الصبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الآن المبالغة في الاستنشاق مصلحة، مصلحة ولا لا؟ نعم، امتثال للأمر النبوي، امتثال للأمر النبوي الذي يدل على ندب هذا العمل واستحبابه، لكن هذه المصلحة معارضة في حالة الصيام بمفسدة مظنة وصول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف، فهو مظنة فساد عبادة الصيام. أيهما أعظم، تحقيق هذا المستحب أو فساد العبادة، عبادة الصيام؟ أيهما أعظم، المصلحة ولا المفسدة؟ ها هنا المفسدة أعظم. إذن في حال الصيام تمنع من هذه المصلحة، لا تحققها درءا للمفسدة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، مثال آخر، سب آلهة المشركين في حضور المشركين، في حال حضور المشركين. سب آلهة المشركين مصلحة، فيها مصلحة. لماذا؟ لأن في ذلك إغاظة للمشركين وإهانة وتحقيرا لهم ولما يعبدونه من دون الله، إذن في ذلك مصلحة. لكن إذا وقعت هذه المصلحة في حال حضور المشركين فإنهم قد يسبوا الله سبحانه وتعالى، وهذه مفسدة، أن تكون سببا في سب الإله سبحانه وتعالى. فأيهما أعظم الآن، تحقيق مصلحة إغاظة المشركين بسب آلهتهم، أو مفسدة سب المشركين لله سبحانه وتعالى؟ أيهما أعظم الآن، المفسدة أو المصلحة؟ المفسدة أعظم، فحينئذ تدرأ المفسدة ولو فاتت المصلحة. ولذا قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تسب آلهة المشركين، لا تسب أصنامهم ولا الأوثان التي يعبدونها من دون الله في حال حضورهم، لأنهم قد يبادلونك بالسب، فأنت سببت آلهتهم وهم يسبون الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فماذا يعمل المكلف؟ يترك المفسدة ولو فاتته المصلحة. طيب، مثال آخر، حضور صلاة الجماعة في المسجد لمن أكل بصلا أو كراثا أو ثوما. عندنا الآن مصلحة إيقاع الصلاة في المسجد مع الجماعة، هذه مصلحة، واجب على المكلف الرجل أن يصلي في المسجد. نعم، لكن هذه المصلحة إذا تعارضت مع مفسدة ماذا؟ أذية المصلين وأذية الملائكة بالروائح لمن أكل بصلا أو ثوما، أيهما أعظم؟ المفسدة أعظم من المصلحة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الكراث أو الثوم أو البصل إذا فعل ذلك قبيل الصلاة أن يشهد المسجد. نعم، وذلك درءا للمفسدة. إذن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. متى هذا؟ إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، وأيضا في الحالة الثالثة وهي التي سأذكرها الآن، إذا استوت المصالح مع المفاسد. إذن القسمة كم هي؟ ثلاثية. القسم الأول، إذا كانت المصلحة أعظم فتحقق المصلحة ولو ارتكبت المفسدة. والقسم الثاني، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة فتدرأ المفسدة ولو فاتتك المصلحة. القسم الثالث، أن تستوي المصلحة والمفسدة. وهذا القسم الثالث هو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من أنكر ذلك، يعني من أنكر وجود استواء المصلحة مع المفسدة، قال لابد أن يغلب أحدهما الآخر، لابد أن تكون المصلحة أرجح أو المفسدة أرجح. أما أن تأتي المصلحة والمفسدة على السواء فهذا غير موجود يعني في أحكام الشريعة. ومن أهل العلم من أثبت وجود استواء المصالح مع المفاسد، ومن أثبت ذلك من أهل العلم على قسمين، اختلفوا على قسمين. فمن أهل العلم من قال تحقق المصلحة ولو ارتكبت المفسدة، متى هذا؟ عند استواء المصلحة والمفسدة. قال بعض العلماء ممن يعني أثبت وجود ذلك، قال ترتكب المصلحة أو تفعل المصلحة ولو ارتكبت المفسدة. ومن أهل العلم من قال لا، تدرأ المفسدة ولو فاتت المصلحة، يعني كالقسم الثاني تماما. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ قالوا لأن الشريعة تعتني بالمنهيات أعظم من اعتنائها بالمأمورات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. انظر في باب الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، ولكن في باب النهي قال اجتنبوه ولم يقل إذا استطعتم. نعم، مع أن الاستدلال بهذا فيه ما فيه. نعم، استنى الله فيك. أيضا قالوا ماذا، بارك الله فيكم، نعم الشريعة تعتني قالوا بالمنهيات أعظم من اعتنائها بالمأمورات، ويعني وجهوا ذلك بتوجيهات كثيرة. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، أن اعتناء الشريعة بالمنهيات أعظم من اعتنائها بالمأمورات، اعتناء الشريعة بالمنهيات أعظم من اعتنائها بالمأمورات. يعني وجهوا ذلك بعدة أوجه، يعني منها أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح وما إلى ذلك. بينما ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أن اعتناء الشريعة بالمأمورات أعظم من اعتنائها بالمنهيات، واستدلوا لذلك بأدلة، بل ماذا بارك الله فيكم، وجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول أو صحة هذا القول من 40 وجها أو أكثر من ذلك، وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ومن ذلك أنهم قالوا إن فاعل المنهيات غالبا الحامل له على ذلك الشهوة، وأما تارك المأمورات فإن الغالب في الحامل له على ذلك هو الكبر. ومن ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام وقع في فعل المنهي عنه فتاب الله عليه ونجا، وأما إبليس فإنه امتنع عن فعل المأمور بسبب الكبر فطرده الله من رحمته. هذا أعظم ما استدل به من قال إن الشريعة تعتني بالمأمورات أعظم من اعتنائها بالمنهيات. والمسألة هذه طويلة الذيل، أشرنا إليها إشارة واستطردنا إليها قليلا، يعني من باب أن بعض أهل العلم الذين وهم الجمهور الذين قالوا إن استواء المصلحة والمفسدة ماذا يقدم المكلف في ذلك درء المفسدة ولو فاتته المصلحة. نعم، ذكروا لذلك أمثلة كلها لا تخلو من ماذا، كلها لا تخلو من انتقاد، يعني ما سلمت هذه الأمثلة. أورد الشاطبي رحمه الله عددا من الأمثلة وكلها انتقد عليه فيها. وعلى كل حال هذا يعود إلى نظر المجتهد بالنسبة لاستواء المصلحة والمفسدة، هذا يعود إلى نظر المجتهد. فعند هذا المجتهد أن هذه المصلحة والمفسدة على السواء، يعني ما عنده أن هذا أرجح من هذا أو هذا أرجح من هذا. عند المجتهد الآخر لا، عكس هذا، يقول لا أنا عندي أن المفسدة أرجح من المصلحة، وآخر يقول لا أنا عندي أن المصلحة أرجح من المفسدة. فالقسم الثالث هذا يعود إلى اجتهاد المجتهد. نعم، والذي يعمل بهذه القاعدة، أعني قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هو من مكنه الله سبحانه وتعالى في العلم وماذا العلم بأحكام الشريعة. وقد يعمل بهذه القاعدة من اضطر إلى العمل بها من العوام، لا سيما في الأحوال التي لا يمكنه أن يصل فيها إلى أهل العلم. ومن ذلك ما ذكره أهل العلم من أن المرأة إذا أكرهت على عرضها أو مالها، يعني قيل لها يعني لا بد من العرض أو من سلب المال الذي معها، هنا لا بد أن تعمل بهذه القاعدة هي بنفسها، ما يمكنها أن تذهب تسأل، صح ولا لا؟ قالوا لا، العرض في الدفع مقدم على المال، فتفتدي عرضها بماذا؟ بمالها. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حفظها لمالها مصلحة، حفظها لمالها ماذا؟ مصلحة. لكن عرضها إذا انتهك وخدش مفسدة أعظم من تحقيق مصلحة حفظ المال، وبالتالي فتدرأ المفسدة ولو فاتتها المصلحة، يعني تسلم المال لتفتدي بذلك عرضها. بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب، من حفظ من الأخوة؟ طيب، الذي يريد يتفضل يتفضل.